أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الوجه الثالث من وجوه إثبات أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم والاستيعاب هو أن يقال أن اللام في اللغة وفي العرف لا إشكال في أنها تدل على التعين. اللام إذا دخلت على كلمة تدل عرفاً على أن هذه الكلمة، هذا المدخول، مدخول اللام معناه متعين مشخص، ليس مرددا، ليس فيه غموض وإجمال. خب، هذا بحسب العرف، وكذلك بحسب اللغة كما نص على ذلك علماء العربية، قالوا اللام تدل على التعيين. فلا بد من أن يكون مدخولها متعينا بنحو من أنحاء التعين. وحينما تدخل هذه اللام على الجمع مثل العلماء، نقول العلماء هنا أيضا يبقى لللام نفس هذا المفاد الذي ذكرناه، يعني اللام تدل على أن هذا الجمع الذي دخلت عليه اللام، هذا الجمع جمع متعين، جمع مشخص. إلى هنا واضح، لا إشكال فيه. حينئذ يبقى أن نرى أن هذه اللام إذا دخلت على الجمع وأفادت أن هذا الجمع جمع متعين، ما معنى تعين الجمع؟ كيف نتصور الجمع المتعين؟ تعين الجمع له أحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون هذا التعين تعينا عهديا، يعني أن يكون الجمع جمعا معهودا، جماعة معهودة. فسواء كان هذا العهد عهدا ذهنيا أم كان عهدا ذكريا أم كان عهدا خارجيا، على أي حال هذا نحو من التعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وهو التعين العهدي. خب، إذا فرض في مورد وجود هذا العهد بنحو من الأنحاء، مثلا قال المتكلم أكرم العلماء، وكانت هناك جماعة خاصة من العلماء معهودة بين المتكلم وبين السامع، جماعة معهودة. غاية الأمر إما بعهد ذهني، يعني في ذهن المتكلم وفي ذهن السامع جماعة معهودة من العلماء موجودة في ذهنهما، هذا عهد ذهني. أو كان العهد عهدا ذكريا، يعني قبل هذه الجملة كان هناك ذكر عن جماعة معينة من العلماء، ذكرت جماعة معينة من العلماء سبق ذكرهم بالخصوص، ثم قال المتكلم أكرم العلماء، عهد ذكري. أو عهد خارجي، يعني هناك جماعة معينة من العلماء جالسون هنا فقال لي أكرم العلماء. بالأخرى في كل مورد يفترض فيه وجود عهد بنحو من الأنحاء، هنا لا إشكال في أن التعين الذي نستفيده من اللام تعين عهد، يعني اللام تدل على جماعة معهودة، لا دلالة لللام هنا على العموم والاستيعاب كل العلماء، لا، لأن العهد قرينة قوية تمنع من أن تدل اللام على شيء غير هذه الجماعة المعهودة. فلا إشكال في عدم دلالة الجمع المحلى باللام على العموم وعدم استفادة العموم منه في موارد العهد، هذا واضح. يعني عدم التعين العهدي هذا أصل موضوعي مفروغ عنه في باب دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. يشترط في دلالة الجمع المحلى باللام على العموم والاستيعاب يشترط عدم وجود عهد. السلام عليكم ورحمة الله. هذا النحو الأول من التعين. النحو الثاني من التعين هو أن يكون التعين تعينا جنسيا، كما أن اللام الداخل على المفرد على اسم الجنس مثل العالم الرجل مثلا المرأة، كما أن هذه اللام الداخل على اسم الجنس تدل على تعين الجنس. بالأخرى جنس الرجل له تعين، جنس المرأة له تعين، جنس العالم له تعين، جنس الجاهل له تعين، كجنس لا كفرد معين. لا، يعني ذات الطبيعة باعتبار أن اسم الجنس يدل على الطبيعة، يدل على ذات الطبيعة، ذات طبيعة الرجل متميزة عن الطبائع الأخرى، ذات طبيعة المرأة متميزة عن الطبائع الأخرى، كل طبيعة من الطبائع لها نحو من التميز والتشخص والتعين في الذهن عند كل إنسان، يعني كل واحد منا له انطباع معين عن طبيعة النار، طبيعة الماء، طبيعة التراب، طبيعة الهواء، كذلك طبيعة المرأة، طبيعة الرجل، كل واحد منا له انطباع. السلام عليكم ورحمة الله. وتصور معين عن جنس الرجل، جنس المرأة، جنس العالم، جنس الجاهل، وهكذا. لا لا، هذا إذا أردتم أن تسمونه عهدان يعني من باب المسامحة، لا، تعين جنسي، لا يوجد عهد ذكري في البين، ولا يوجد عهد حضوري في البين، ولا يوجد عهد ذهني يعني موجود بين المتكلم والمحض. مع ذلك لو قال العالم خير من الجاهل ولا يوجد عهد بأي نحو من أنحاء الثلاث، هنا اللام تدل على ماذا؟ اللام لا تنسلخ عن مدلولها اللغوي والعرفي الذي عيناه في بداية البحث وهو تعين المدخول. اللام لا تنسلخ عن هذا المدلول اللغوي والعرفي، لا زالت اللام هنا أيضا تدل على تعين مدخولها. ما هو هذا التعين الذي نفهمه عندما يقال العالم خير من الجاهل، الرجل خير من المرأة؟ ما هو هذا التعين الذي نفهمه؟ هذا تعين جنس، يعني ذات طبيعة الرجل، ذات طبيعة المرأة، ذات طبيعة العالم، ذات الطبيعة لها نحو من التعين والتشخص. لا توجد طبيعة غامضة مجملة، لا توجد طبيعة من الطبائع يكتنفها الغموض والهجمال بحيث كطبيعة لا تكون واضحة، لا، كل طبيعة كطبيعة واضحة عند عند عند الإنسان. هذا هو التعين، هذا هو الوضوح والتعين الجنسي. نكرة إذا مع التنوين إنسانون تنوين التنكير، خب هذا يدل على يأتي أو سبق بحثناه، هذا هذا يدل على الإطلاق البدلي سميناه إطلاق، ليس هناك عموما، ليس هناك دلالة وضعية على العموم، لأنه لا يوجد فيه لام ولا يوجد فيه أي شيء يدل على العموم. عالم تارة نقول عالم، تارة نقول عالم مع التنوين، عالم فيه إطلاق بدلي، عالم لا، اسم الجنس يدل على ذات الطبيعة لا أكثر، فقط وفقط ذات الطبيعة، يعني هذا الذي نسميه ويسمونه باللا بشرط المقسمي. هذا المستفاد من عالم ذات الطبيعة من دون أي شيء إضافي، والمستفاد من عالم من عالمون مع التنوين، اعتبار التنوين تنوير التنكير يدل على الوحدة، فيستفاد منه الإطلاق البدلي. قلنا لو قال أكرم عالما، هذا عالما فيه إطلاق لكن إطلاقه بدلي ليس إطلاقا شموليا، يختلف عن الإطلاق الموجود في قوله أكرم العالم. أكرم العالم إطلاقه شمولي، يعني هذا العالم هذا العالم هذا، أما أكرم عالما إطلاقه بدلي، ينطبق على كل واحد من العلماء لكن ينطبق عليه على البدل، يعني بشرط أن يكون بديلا عن الآخرين. ولذا لو أكرم عالما واحدا امتثل أمر المولى، لو قال المولى أكرم عالما وأكرم عالما واحدا، أما لو قال المولى أكرم العالم، خب هنا تتعدد التكاليف بعدد أفراد العلماء، إذا العلماء 100 فمئة وجوب، 100 تكليف يوجد على هذا المكلف، يكرم هذا ويكرم هذا لا يكفي إكرام واحد، هذا معنى الإطلاق الشمول. هذا بحث بحثناه محصلا سابقا في أي بحث، لا أدري في بحث المرة والتكرار كان أو في بحث آخر، لا في بحث المشتق، لا يعظم في بحث المرة والتكرار بحثنا الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، ويأتي هذا أيضا في بحث الإطلاق. أمامنا بعد بحث العموم بحث الإطلاق، يأتي إن شاء الله أيضا نتعرض له نوعا ما. على كل حال هذا النحو الثاني من التعين، التعين الجنس. في المفرد التعين الجنسي خب واضح كما قلنا، التعين الجنسي في المفرد إنما هو لذات الطبيعة. أما إذا دخلت اللام على الجمع العلماء، هنا أيضا يتصور التعين الجنسي، يعني أن يكون مقصود المتكلم جنس الجمع، جنس الجمع، جنس الكثرة. مثلا لو قال العلماء خير من العالم الواحد، هنا ماذا يريد، ماذا يقصد من العلماء؟ لا يقصد علماء معهودين معينين، ولا يقصد العموم، عموم الأفراد، يقصد جنس الجمع، يعني جمع العلماء، كثرة من العلماء خير من العالم الواحد. عينا مثل المفرد، كما نقول العالم خير من الجاهل، هناك يعني يقصد جنس العالم خير من الجاهل، هنا هم عندما يقال العلماء خير من العالم الواحد يعني جنس الجمع من العلماء، جنس الكثرة من العلماء هذا خير من العالم الواحد، نفعه أكثر، فائدته أكثر. هذا تعين، هذا نحو من التعين. بالإمكان للمتكلم في مورد ما أن يستعمل الجمع المحلى باللام ويقصد من التعين الذي وضعت اللام له، كما قلنا يقصد من التعين التعين الجنسي بهذا المعنى الذي ذكرناه. هذا أيضا استعمال صحيح وعرفي و ماشي سائر في العرف، ولا يوجد أي تجوز في البين، ليس مجازا، لأن اللام وضعت لتعين مدخولها، تعين الجنس أيضا نحو من التعين، فلم يتجاوز المتكلم هنا، لم يتجاوز الوضع، لم يتجاوز المعنى الوضعي، لم يتجوز في استعماله استعمال حقيقي. خب هذا الاحتمال هل يأتي في قول القائل لو قال أكرم العلماء، هل لنا أن نحمل التعين على التعين الجنسي؟ الجواب لا. التعين الجنسي وإن كان نحوا من أنحاء التعين، واستعمال اللام في هذا النحو من التعين وإن كان صحيحا وعرفيا، إلا أنه بحاجة إلى قرينة. متى ما كانت في الكلام قرينة خاصة تدل على أن المتكلم أراد من التعين هذا النحو من التعين، يعني التعين الجنسي، حينئذ لا بأس يحمل الكلام عليه، كما في هذا المثال الذي ذكرناه، لو قال العلماء خير من العالم الواحد، هنا قرينة توجد في هذه الجملة على أن مقصوده من العلماء يعني جمع العلماء، كثرة من العلماء، وهذه القرينة عبارة عن أنه أوجد تقابلا، هذا المتكلم أوجد مقابلة وتقابلا بين العلماء وبين العالم الواحد، قال العلماء خير من العالم الواحد، من هذا التقابل نفهم أنه يريد أن يقايس ويقارن الجمع بالمفرد، فمقصوده من العلماء جمع العلماء. في مثل هذا المورد لا إشكال في أن الكلام يحمل على هذا التعين الجنس. أما إذا لم تكن هناك قرينة على أن المتكلم قصد التعين الجنسي، يعني قصد جنس الجام، كما في قول القائل أكرم العلماء، لو قال أكرم العلماء هنا لا توجد قرينة على أنه أراد جنس الجامع، هنا لا موجب لحمل الكلام على التعين الجنسي، بل هناك قرينة موجودة ارتكازية على خلاف هذا العهد الجنسي، وتلك القرينة الارتكازية عبارة عن أنه من المرتكز لدى العرف أن المتكلم عندما يتلفظ بلفظ الجامع نظره إلى ذوات الأفراد، ليس نظره إلى جنس الجمع والكثرة. هذا الارتكاز يسبب أن ينصرف الكلام عن التعين الجنسي، إلا إذا قلنا إلا إذا كانت قرينة على التعين الجنسي، لكن مطلب آخر. أما مع عدم وجود قرينة على إرادة التعين الجنسي، لو خلي الكلام وطبعه فالقرينة الارتكازية تقول أن نظر المتكلم إلى واقع الأفراد ذوات الأفراد، ليس نظره ليس مراده جنس الجمع جنس الكثرة. هذا التعين، هذا النحو الثاني. النحو الثالث من التعين التعين المصداقي، يعني أن يكون مدخول اللام متعينا خارجا من حيث المصداق، يعني مصداقه معين مشخص، مصداقه واحد ليس مرددا من حيث المصداق، ليس مرددا بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة. التعين المصداقي إذا بطل الأول والثاني يتعين هذا النحو الثالث. نعم مثاله لا العهد الخارجي ذكرناه، العهد الخارجي أن تكون هناك جماعة معينة من العلماء جالسون في بيتكم ووالدكم المكرم أمركم قال أكرم العلماء، هذا عهد خارجي، هذه الجماعة المعهودة يعني الحاضرة الآن خارجا في بيتكم، هذا هو مراد المتكلم، هذا عهد خارجي في مقابل العهد الذكري والذهني، هذا ليس عموما، هذا لا يفهم منه لا. التعين في المصداق الخارجي، الآن أقول لم أكمل كلامي، التعين من حيث المصداق الخارجي متى يتحقق؟ إذا دخلت اللام على الجمع قال أكرم العلماء، خب اللام وضعت كما قلنا في اللغة وعند العرف للتعين، تدل على أن مدخولها متعين، متعين بأي نحو من أنحاء التعين؟ لا تعين عهدي لأن المفروض لا توجد قرينة على العهد، ولا تعين جنسي لأننا قلنا أن التعين الجنسي توجد قرينة ارتكازية على خلافه، فأي تعين ينحصر التعين بالتعين المصداقي، يعني اللام هنا تدل على أن مدخولها متعين من حيث المصداق خارجا. خب كيف يتحقق هذا التعين المصداقي في الجمع؟ لا يتحقق إلا إذا كان مراده من العلماء كل العلماء، كل العلماء يعني العموم الاستيعاب، إذا كان عدد العلماء 100 فتعين العلماء هنا من حيث المصداق الخارجي لا يتحقق هذا التعين إلا إذا كان مقصوده كل 100. إذا كان مقصود المتكلم تمام 100، تمام 100 لا مصداق لها إلا مصداق واحد، لأن ما عدنا 200 ما عدنا 100 واحدة، فمن حيث المصداق تمام 100 لا مصداق له إلا مصداق واحد متعين مصداقا لا ترديد، من حيث المصداق لا ترديد فيه بين 2 أو 3 لأنه لا توجد 100 أخرى، أما لو أراد المتكلم من العلماء أقل من المئة، أراد منهم 90 مثلا دون العموم، أي 90 ما معين، لأن هناك 90 عديدة تتصور في داخل العلماء المئة. في داخل العلماء المئة يمكن أن نختار ونقتنص 90 عديدة، نبدل الأفراد يصير في 90، نبدل يصير 90 آخر، ها 99 أو أكثر. المهم مصداق العلماء، إذا أريد من العلماء أقل من العموم، مصداق هذا في الخارج مردد. يعني إذا أراد المتكلم من قوله أكرم العلماء 90 من العلماء المئة، إذا أراد 90 من العلماء المئة أفراد هذه 90 مرددة، مصادق هذه 90 مرددة غير معينة في الخارج، فيحتاج أن هو يعينهم واحد واحد. أما إذا قال أكرم العلماء وأراد من العلماء كل المئة، كل المئة ليس له إلا مصداق واحد وهو كل المئة. فإذا كانت اللام وضعت وتدل على العموم، على العفو، على التعين، تعين المدخول، وكان هذا التعين عبارة عن التعين في المصداق الخارجي، لا التعين العهدي ولا التعين الجنسي، تعين من حيث المصداق الخارجي، إذن عندما تدخل اللام على الجمع لا يتصور تعين مصداقي لمدخول اللام، يعني تعين مصداقي للجمع لا يتصور إلا بنحو واحد، وهو أن يريد من العلماء تمام العموم. فبهذا صاحب هذا الوجه الثالث يثبت أنه إذن الجمع المحلى باللام يدل على العموم والاستعار. هذا هو الوجه الثالث. خب، هذا الوجه صاحب الوجه لا أدري، لا قد لا، يعني لا أذكر الآن، لا أستحضر، قد لا يكون هناك، لا يعني أصل المسلك هذا الوجه، قلنا بالأمس هذا الوجه يريد أن يكمل المسلك الثاني من المسلكين في باب دلالة اللام على العموم. المسلك الوضعي كان عندنا، والمسلك الآخر كان يقول بأن اللام وضعت للتعين والتعين ملازم للعموم. فهذا الوجه يريد أن يكمل ذاك المسلك بهذا البيان، أنه التعين له أنحاء صحيح، لكن أحد أنحائه العهد، العهد يحتاج إلى قرينة، أحد أنحائه التعين الجنسي ذاك أيضا يحتاج إلى قرينة، أما مع عدم وجود قرينة على ذات وعلى ذات ينحصر التعين في التعين المصداقي، والتعين المصداقي في الجمع ملازم ومساوق للعموم. إلا أن الصحيح هو كما أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، هو أن هذا الوجه أيضا لا يثبت لنا أن اللام تدل على العموم وحدها. هذا الوجه لا يمكن أن يثبت هذا المطلب. نعم، نحن نقبل بالنتيجة أن قول القائل أكرم العلماء هذا يفهم منه الشمول الاستيعاب، يعني يفهم منه وجوب إكرام تمام المئة إذا كان عدد العلماء مئة مثلا، هذا واضح، هذا لا نريد أن نناقشه. لكن هل هذا الفهم، فهم الشمول والاستيعاب، هل هذا مستند إلى اللام بالبيان الذي ذكره صاحب هذا الوجه، أو مستند إلى مجموع اللام مع دال آخر يجب أن يتوفر وهو متوفر فعلا في مثل أكرم العلماء؟ مجموع هذين الدالين اللام وذاك الدال الآخر الذي سوف نذكره، مجموعهما يفسران فهمنا للعموم والشمول والاستيعاب. ما هو ذاك الدال الآخر؟ الدال الآخر عبارة عن قرائن الحكمة، قرينة الحكمة، وتوضيح ذلك. أننا لا نناقش في أن اللام وضعت وتدل على التعين، هذا واضح، تعين المدخول. ولا نناقش أيضا في أن التعين هو التعين المصداق، هذا أيضا نقبله. إذن فقول القائل أكرم العلماء يدل على ماذا؟ يدل على وجوب إكرام تمام العلماء، تمام المئة، تمام الأفراد، يدل على وجوب إكرام تمام الأفراد. لكن يبقى هذا السؤال، وهو أنه تمام أفراد ماذا؟ تمام أفراد المادة، مادة العلماء يعني العالم. خب، هل تدل اللام على أنه أراد تمام أفراد العالم، أم تدل على أنه أراد تمام أفراد العالم العادل؟ أم أراد تمام أفراد العالم المؤلف؟ أم أراد تمام أفراد العالم الفقيه؟ وهكذا سائر القيود المتصورة والمحتملة. هذا السؤال مطروح. نعم، أراد تمام الأفراد، لأن التعين المصداقي منحصر بأن يكون مراده تمام، تمام ليس أقل من التمام. هذا إلى هنا نقبل، يريد التمام لأن التمام مصداقه في الخارج واحد، أما غير التمام مصداقه مردد. إلى هنا قبول، اللام تدل على أن مراده من العلماء التمام، تمام الأفراد، ليس مراده عددا صحيحا أقل من التمام، يعني مثلا 90 70 80، لأن 70 80 90 مصداقه في الخارج غير معين، ليس مراده عددا صحيحا أقل من التمام، ليس مراده كثرا أقل من التمام، يعني مثلا نصف العلماء، ربع العلماء، ثلث العلماء، هذا أيضا ليس مراده. لماذا؟ لأن نصف العلماء مصداقه مردد في الخارج، ثلث العلماء مصداقه مردد، ربع العلماء مصداقه مردد، هذا أيضا ليس مراده. ليس مراده نسبة مئوية أقل، مثلا 20% من العلماء، 30%، هذا أيضا ليس مراده، لأنه هذا أيضا مصداقه في الخارج مردد. إلى هنا قبول، مراده تمام الأفراد، لكن أجيبوا على هذا السؤال، مراده تمام أفراد العالم، يعني تمام أفراد الطبيعة المطلقة، إذن مقصوده يعني كل المئة، أم تمام أفراد العالم العادل؟ لو كان يريد من قوله أكرم العلماء تمام العلماء العدول من بين هؤلاء المئة، تمام العلماء العدول أيضا مصداقه معين، ليس له مصداقا. لو أن المتكلم قال أكرم العلماء وأراد تمام العلماء العدول من بين المئة، في المئة علماء عدول وفي المئة علماء فساق، أراد تمام العلماء العدول، تمام العلماء العدول أيضا متعين، أكو مصداقين لتمام العلماء العدول في داخل المئة؟ لا، مصداق واحد. التعين محفوظ. أنتم تريدون أن تحتفظوا بالتعين، اللام وضعت لتعين المدخول، بسم الله، تعين المدخول محفوظ حتى لو أراد المتكلم شنو؟ تمام العلماء العدول، لم يريد العموم كل المئة، أراد تمام العلماء العدول. بماذا ننفي هذا الاحتمال؟ احتمال أن يكون مراده تمام العلماء العدول، بماذا ننفيه؟ باللام، اللام حياد، حيادية تجاه هذا، اللام تريد تمام الأفراد حتى لا يكون مصداقه في الخارج مرددا، بس تمام العدول من العلماء هذا أيضا مصداقه معين، تمام العلماء المؤلفين من بين المئة أيضا مصداقه معين، تمام العلماء الفقهاء من بين المئة أيضا مصداقه معين. بماذا ننفي هذه الاحتمالات؟ احتمال أن يكون أراد تمام العدول فقط، احتمال أن يكون أراد تمام المؤلفين من العلماء فقط، احتمال أن يكون أراد تمام الفقهاء من العلماء فقط، احتمال أن يكون تمام أراد تمام المتهجدين الناسكين الزاهدين من العلماء، هذه كلها مصادقها متعينة في الخارج. كيف ننفي هذا الاحتمال؟ بقرينة الحكمة، بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في طبيعة العالم، والقول بأنه ما دام قال أكرم العلماء إذن المادة عبارة عن العالم، مادة هذه الكلمة مادة الجمع العالم، هذه المادة تدل على الطبيعة المطلقة، فهو أراد تمام أفراد الطبيعة المطلقة، يعني أراد كل المئة. هذا هو الإطلاق، إذن تؤيدوننا، إذن نحتاج إلى الإطلاق لكي نستفيد العموم، اللام وحدها ما كفت، كلامنا أن اللام وحدها لا تكفي لفهم العموم، لفهم الشمول، شمول كل المئة. اللام قالت أريد أن يكون مدخولي معينا مصداقا لا ترديد فيه، نقول لللام بسم الله تفضلي، مدخولك العلماء، والعلماء يقصد المتكلم تمام العلماء العدول، تمام العلماء العدول مصداقه معين في الخارج، يكفي لإشباع حاجة اللام، يكفي أن يكون المتكلم أراد تمام الأفراد، حس تمام أفراد العالم أو تمام أفراد العالم العادل أو تمام أفراد العالم الناسك أو تمام أفراد العالم الزاهد أو تمام أفراد العالم الفقيه، اللام تريد أن يكون المقصود تمام الأفراد حتى يتحقق التعين المصداقي، أليس كذلك؟ خب ما سوينا شيء، تمام أفراد العالم العادل هذا ما صار عموم، إنما يكتمل فهمنا للعموم فيما إذا ضممنا إلى اللام قرينة الحكمة، وقلنا اللام تدل على أنه أراد تمام الأفراد، وقرينة الحكمة تدل على أنه الأفراد أفراد ماذا؟ أفراد الطبيعة المطلقة، يعني أفراد العالم، إذ لو كان المقصود أفراد العالم العادل لذكر القيد، لو كان المقصود أفراد العالم الناسك لذكر القيد، هذا هو الإطلاق، فالحاجة إلى الإطلاق موجودة، وبالتلفيق بين اللام وقرينة الحكمة يستفاد العمق، يستفاد الشمول والاستيعاب. فلم يثبت إذن ما أراده صاحب الوجه. صاحب الوجه أراد أن يثبت أن الفهم العموم والشمول والاستيعاب مستند إلى اللام، باعتبار أن اللام وضعت للتعين، والتعين عندما تدخل اللام على الجمع تعين الجمع لا يكون إلا بالعموم بكل المئة. نقول لا، تعين الجمع هو أن يكون للجمع مصداق واحد في الخارج غير مردد. خب خب، هذا كما يمكن أن يكون بإرادة تمام المئة، يمكن أن يكون بإرادة تمام العدول من المئة، يمكن أن يكون بإرادة تمام الفقهاء من المئة. هذا من تعين، تعين في المصداق. لا يمكن ذلك. كيف؟ لا يمكن أنه أراد العالم المؤلف، ولا يمكن أنه أراد العالم الفقير، بل هو كلها أراد تمام العلماء. أراد تمام الأفراد. تمام الأفراد. كيف الأفراد؟ علماء. كيف؟ لا، لعله أراد العلماء العدود. كيف تنفون؟ بالإطلاق؟ لا، اللام تقول أريد تمام الأفراد. أما تمام أفراد ماذا؟ تمام أفراد المادة غير؟ المادة ما هي؟ لابد لكم من أن تستعينوا بمقدمات الحكمة. تقولوا المادة عبارة عن العالم، والعالم تدل على طبيعة العالم بدون أي قيد. هذا هو الإطلاق. بدون إطلاق ما يصير، ما يمكن، لأن الهيئة ترشد إلى المادة. تقول تمام أفراد ماذا؟ المادة. المادة ما هي؟ قطعا تستعينون بإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أن المادة هي الطبيعة المطلقة، لا قيد فيها، قيد العدالة، قيد الزهد، قيد الفقهاء، ما أقول. هذا هو الإطلاق. إذا ما كان عندنا بالعالم مقدمات الحكمة وإطلاق، ما كنا نستفيد الشمول لكل المئة. اللام توصلنا إلى نص الطريق، تقول المراد المتكلم تمام الأفراد، لأن التمام له مصداق واحد في الخارج، غير التمام أقل من التمام مصداقه مردد. اللام بس هذا هالمقدار. اللام توصلنا إلى نص الطريق، وهو أن المراد المتكلم تمام الأفراد. أما يبقى هذا السؤال، تمام أفراد من؟ تمام أفراد طبيعة العالم المطلقة بدون قيد، أو تمام أفراد الطبيعة المقيدة بقيدين؟ هذا منا فما بعد الإطلاق ومقدمات الحكمة يعيننا. هذا هو التلفيق الذي يقوله سيدنا الأستاذ الشهيد. يعني بدون التلفيق بين اللام وبين مقدمات الحكمة لا يمكن فهم. إذن هذا الوجه أيضا لم يتم. يبقى عندنا الوجه الرابع، وهو الوجه الأخير من وجوه إثبات دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، يأتي إن شاء الله ذكره في يوم الأحد، لأن يوم السبت يصادف ذكرى استشهاد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فالدرس معطل إن شاء الله يوم الأحد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.